له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ رحمه الله: وقوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان للمة بابن آدم، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، الآية. وهكذا رواه الترمذي والنسائي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وقد رواه أبو بكر بن مردويه عن عبد الله بن مسعود مرفوعا فذكر نحوه، ورواه أيضا عن ابن مسعود فجعله من قوله، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: ومعنى قوله تعالى، قبل ذلك يا شيخنا، يعني إذا جاء الخبر يعني مرة مرفوعا ومرة موقوفا، يعني هل هذا يعله أو هو يعني بحسب ما يحتف به من قرائن؟ نعم، كل خبر يكون له يعني، أو كل حديث يعامل معاملة خاصة. قد يكون أولا إن كان من نفس الطريق هذا ينظر إليه، إن كان من نفس الطريق فاحتمال الوهم من أحد الرواة فيحكم للأوثق من الرواة، إن كان لا سيما إن كان قد تفرد به وخالفه غيره، إما بالوصل وإما يعني إما بالرفع وإما بالوقف. وقد يكون يعني إذا حصل نوع من يعني المساواة، أو رواة يعني ثقات جدا، راوي ثقة جدا، فيكون هذه زيادة ثقة. كل حال هي مسألة اجتهادية. وأما إذا كان يعني فيها في الرفع مثلا راوي حسن الحديث في حفظه كذا، فيحكم فورا للثقات بأنه موقوف، هذا الصحيح، والآخر يكون يعني شاذ. نعم، أحسن الله إليكم. بالنسبة لهذا الحديث أيضا ينظر كذلك لمسألة الشواهد للحديث، إذا كان له شواهد له ما يعضده في الشرع. أي نعم، أحسن الله. يعني يكون هذا يعني، وأيضا ينظر إذا كان له حكم الرفع أو لا مثل هذا. نعم، هذا يعني لا يقال بالرأي مثل هذا، تم إخبار عن شيء غيبي. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. الله. ويعني قد يرد احتمال أن الصحابي أحيانا يحدث بالخبر يعني بدون أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله كذا كذا، يحتمل هذا أيضا شيخنا؟ يعني في احتمال يعني، بس هذا إذا كان يعني يكون، إذا قلنا حكمنا بالرفع والوقف يكون كذلك، أو أحيانا ينشط الراوي عن الصحابي أو راوي الحديث فيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا صحيح مرفوعا وقوفا. أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال نعم ثم قال رحمه الله: ومعنى قوله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضات الله، ويأمركم بالفحشاء أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق، يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق، مخالفة الخلاق لعلها مخالفة الخالق. نعم. قال تعالى والله قال تعالى والله ينهى عن الإنفاق ويأمر بالبخل، ويعني يدخل على الإنسان بطرق خبيثة كثيرة. إذا أنفقت الآن ويجيك الفقر ويذهب المال، والولد هذا يحتاج كذا، والبنت هذه تحتاج كذا، وأنت ستحتاج بعدين تتكفف الناس وبعدين كذا، كلها مداخل شيطانية بالله، كأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يخلفه ولا يعطيه ولا يبارك ولا. نعم. الله المستعان. نعم حسن الله إليكم. قال الله تعالى والله يعدكم مغفرة منه أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء، وفضلا أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر، والله واسع عليم. قال وقوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، يعني من كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته ولم يجد طعاما، قال اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، فما انتهى من دعائه عليه الصلاة والسلام إلا وشات مصلية جيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية، فقال هذا من فضل الله وبقيت الرحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الإنسان يسأل الله من فضله كما قال سبحانه وتعالى واسأل الله من فضله، تسأل الله سبحانه وتعالى، فضله واسع ورزقه وخزائنه ملأة سبحانه وتعالى، وكلما احتجت من شيء فالجأ إليه سبحانه وتعالى وادعوه، في سواء في مال أو في غير المال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وقال مجاهد يؤتي الحكمة من يشاء ليست بالنبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن. وقال مالك وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله، وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله. ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا ذا نظر فيها، وتجد آخر ضعيفا في أمر دنياه عالما بأمر دينه بصيرا به، يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا. فالحكمة الفقه في دين الله. والصحيح أن الحكمة كما قاله الجمهور لا تختص بالنبوة، بل هي أعم منها وأعلاها النبوة، والرسالة أخص، ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وقوله الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هذه من نعم الله عز وجل، لذلك ينبغي لنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يؤتينا الحكمة وفصل الخطاب والبصيرة في الدين والفقه في الدين، وفي الحقيقة هو يعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب والسنة. فالسنة والكتاب أعظم الحكمة فيهما، والفقه فيهما أيضا. فإذا كان الرجل قد أتاه الله القرآن والسنة، تعلمهما وحفظ ما تيسر منهما، فهذا من أعظم ما يؤتي الله سبحانه وتعالى. ويستعمل هذا الشخص ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من هذه من علمي الكتاب والسنة، وينزلهما على الواقع ويعمل بهما ويدعو إليهما. فهذا من الحكمة والبصيرة والفقه في الدين. فيؤتي الله سبحانه وتعالى عبده ويفتح عليه من صنوف الحكمة الشيء الكثير، فهو فضل من الله سبحانه وتعالى، محض فضل من الله، وليس للعبد فيه شيء. ولذلك أحيانا تجد أن المسألة تعرض، فيجري على قلبك دليل المسألة وكلام أهل العلم فيها والصواب فيها بقدر إخلاصك وصدقك، بقدر دعائك واستلهامك ذلك من الله سبحانه وتعالى. فإذا طلبت الحكمة تكون يعني متميز جدا في فهمك، ومتميز في فقهك، ومتميز في علمك. لأن العلم ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة الأقوال كما قال الإمام مالك، إنما هو نور يقذفه الله في قلب العبد. ولذلك ابن عباس لما قالوا له، قال عبد الرحمن بن عوف لعمر: كيف تجلسه معنا؟ هذا ابن عباس وهو في سن أبنائنا، لأن أبناء في سنه، لماذا لا يجلسون كما يجلس هو؟ فعمر رضي الله عنه من فطنته وفقهه سألهم عن سورة صغيرة، ما معنى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فكلهم يعني فسرها بما يظهر من الآية، يعني إذا فتح الله ودخل الناس في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أقول هو نعي، نعى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وعلمه بموته، لأن هذا آخر الأعمال الصالحة، آخر الدعوة يكون فيها تسبيح وحمد لله سبحانه وتعالى. فقال: والله يا ابن أخي ما أعلم منها إلا ما قلته. فأظهر عمر رضي الله عنه فقه ابن عباس، وأنه فهم شيئا لم يفهمه الجميع. فهذا من الحكمة والبصيرة والفقه في الدين الذي دعا له به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين. المقصد أن هذا العلم لا تغتر بكثرة كلام من يتكلم، ولا بكثرة مؤلفات من يؤلف، لا تعجب بهذا، وإنما أعجب وكذا بصواب ما قال. بعض الناس إذا تكلم كثير وينقل أقوال كثيرة، وإذا قلت له: طيب ما الصواب في هذا؟ قال: والله أنا ما أدري، أنا أنقل لك الكلام. هذا يعني كما قال شيخ الإسلام تيمية: مثل هذا متشبع بما لم يعطى. هذا لا خير فيه. هذا قد تكون أنت تعبد الله على قول، والحمد لله وماشي على هدى، فهذا لما جاء وسمعت الأقوال الكثيرة ازددت حيرة وضلالا وتيها ولا تدري الصواب، ويعني شككك فيما عندك، نعوذ بالله. فالمقصود بارك الله فيكم البصيرة والفقه في الدين والحكمة، هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فتسأل الله سبحانه وتعالى البصيرة والفقه دائما لتكون يعني على دراية من أمرك ومعرفة بالحق، وهذا هو المقصود من العلم، أن يهديك الله سبحانه وتعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يبصرك بالحق لتعمل به. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم. وجاء أيضا في حديث ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، فتسأل البصيرة والفقه والصواب من القول والعمل به والدعوة إليه. أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب، أي وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل يعي به الخطاب ومعنى الكلام. ثم قال رحمه الله: قوله تعالى يعني سبحان الله، قد تجد الرجل يعني عالم جليل وله ما شاء الله من صنوف المؤلفات، ويعني متكلم، ولكن غيره يعني ليس عنده مثل هذا العلم، بل وقد تجد أحيانا رجل عامي من عوام الناس، غير طالب، ليس بطالب علم، يسمع كلاما من شخص كلام منمق وألفاظ جزلة كذا وشيء يعني، وإذا يعني بك تراه يعني يستغرب هذا الكلام، يقول والله أنا غير مطمئن لهذا الكلام. هذا العامي يقول أنا غير مطمئن لهذا الكلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. إن كان الرجل صادقا في اتباع الحق وإرادة الحق، سبحان الله، يعطيه الله سبحانه وتعالى بصيرة. ولذلك قال في حديث المسيح الدجال، قال: مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، كاتب وغير كاتب، يعطيه الله سبحانه وتعالى البصيرة، ويرى ما لا يرى غيره من أصحاب كذا. تجد واحد من أصحاب العمائم من الأزهر ولا غير الأزهر وكذا، متكلم يمين وشمال، ولكن ليس على كلامه نور. لذلك قال معاذ بن جبل كما صح ذلك عند أبي داود، قال: فإن على الحق نورا، وإياك وزيغة الحكيم، فإن الشيطان يلقي بالكلمة على لسان الحكيم. لسان العالم قد يكون الشيطان يلقي عليه على لسانه كلاما، مثل مثلا واحد يقول أن السترة ليست واجبة مثلا، هذا شيطان يمنع الناس، يخرب على الناس صلاتهم، يريد أن يفسد، فيأتيهم، يأتي إلى الناس من جهة العالم فيقول كلاما من وحي الشيطان وليس من وحي الرحمن. كيف يترك النصوص الشرعية الكثيرة والعظيمة جدا الآمرة بالسترة، وكيف يترك فعل السلف من ضرب ابن عمر وضرب أبو سعيد للشاب الذي أمر رد عليه وهكذا. فالمقصد أن على الحق نورا، وهذا لا يأتي إلا لمن أخلص وصدق في اتباع الحق وأراده

المرء إلى أن يصلي في المسجد صلاة المكتوبة، ووجوب ذلك عليه لصلى في بيته، كان صلاته في بيته أفضل. لكن صلاة التطوع تعظم جدا في البيت وفي السر بنفس أجر صلاة المكتوبة في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل، سواء كانت مفروضة أو مندوبة. لكن روى ابن جرير عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه قال: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل على نيتها، فقال بسبعين ضعفا، وجعل صدقة الفريضة على نيتها أفضل من سرها، فقال بخمسة وعشرين ضعفا. هذا في الطبري قال، ورواه ابن أبي حاتم وابن المنذر. ما ذكر إسناده، ما ذكر صحتهم ضعفه شيخ، ولا الإسناد، ولا الإسناد، فقط العزو. طيب. قال: وقوله: ونكفر عنكم من سيئاتكم، أي بدل الصدقات، ولا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم الخير في رفع الدرجات، ونكفر عنكم السيئات. وقد قرئ ونكفر عنكم بالضم، وقد قرئ ونكفر عنكم بالضم، وقرئ بالجزم يعني ونكفر، عطفا على محل جواب الشرط، وهو قوله: فنعم ما هي، كقوله: فأصدق وأكون، أي وأكن. وقوله تعالى: والله بما تعملون خبير، أي لا يخفى عليه من ذلك شيء، وسيجزيكم عليه. لعلنا نقف هنا شيخنا. نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دعاء ختم المجلس هذا يا إخوان مهم جدا في مجلس العلم، كي يقبله الله سبحانه وتعالى، يختم عليه بخاتم فلا يفتح إلى يوم القيامة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.